وللتعارض نمي المغير. نمي المغير. وللتعارض نمي المغير. وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف. قوله وللتعارض نمي المغير يعني أن بعض الروايات قد يرويها بعض الرواة بألفاظ مغايرة يتغير فيها المعنى ويتغير الإعراب، كما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر، وفي رواية نصف صاع من بر، فهنا تغير المعنى وتغير الإعراب، وبالتالي هذا ينمى يعني ينسب للتعارض، ويتعارض الدليلان هنا وتتعارض الروايتان وينظر في الجمع أو الترجيح بينهما، ولا نقول هذا من باب الزيادة والزيادة مقبولة، لما هذا من باب التعارض. أما هناك لا، سكتوا عن لفظ لا يتغير به المعنى ورواه الراوي الآخر.